مش عم بعرف شو هالحب اللي بحبك هوي. كل ما بشوفك بعد قلبي بيدق بقوي. مش عم بعرف شو هالحب اللي بحبك هوي. كل ما بشوفك بعد قلبي بيدق بقوي. بعدك عم تغلي بعيوني عم بتزيدي في جنوني. كل يوم بشوفك عن يوم أكتر محلوي. بعدك عم تغلي بعيوني عم بتزيدي في جنوني. كل يوم بشوفك عن يوم أكتر محلوي. مش عم بعرف شو هالحب اللي بحبك هوي. كل ما بشوفك بعد قلبي بيدق بقوي. بتحمل بعدك عني لو غبتي عني. وبحبك لما بتتجن علي وتجني. بتحمل بعدك عني لو غبتي عني. وبحبك لما بتتجن علي وتجني. بتحكلك شو بعمل فيكي ما بحبك بكل شي فيك. لأنه بحسك بجنونك فيك شي مني. بتحكلك شو بعمل فيكي ما بحبك بكل شي فيك. لأنه بحسك بجنونك فيك شي مني. مش عم بعرف شو هالحب اللي بحبك هوي. كل ما بشوفك بعد قلبي بيدق بقوي. شو هالحب اللي بحبك هوي. كل ما بشوفك بعد قلبي بيدق بقوي.